والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الذي أقامه الحكماء والفلاسفة قبل الإسلام وبعد الإسلام لبيان ضرورة التكليف في حياة الناس، وأن الناس بلا تكليف لا يمكنهم لا إقامة العدل في الحياة ولا الوصول إلى القرب الإلهي. قلنا فيما سبق أن هناك وظيفتين أساسيتين للأديان السماوية جميعا. الوظيفة الأولى وهي تعتبر وظيفة فردية مرتبطة بالبعد الفردي لوجود الإنسان، وهي الوصول إلى القرب الإلهي. ولكي يصل الإنسان إلى القرب الإلهي يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول تشخيص أن القرب الإلهي ما هو، الأمر الثاني بيان أقصر الطرق للوصول إلى ذلك. هذا فيما يرتبط بالبعد الفردي للتكليف وبالبعد الفردي للدين. البعد الاجتماعي للدين هو إقامة الحياة ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وبينا فيما سبق بأن هذين البعدين الفردي والاجتماعي، وخصوصا فيما يرتبط بالبعد الاجتماعي، لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه قوانين توصله إلى العدل الاجتماعي. لماذا؟ لما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وذكره أيضا أستاذنا الشهيد السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا الجزء الثاني، أن منشأ هذا الاختلاف بين البشر إنما هو الفطرة، فلا بد أن يكون هناك حل نابع أيضا من الفطرة ومنسجم مع الفطرة. ولا يمكن لنفس الإنسان الذي كان منشأ للاختلاف أن يكون هو منشأ للحل. ومن هنا نحتاج إلى تكليف وإلى دين وشريعة سماوية. ثم صرنا بصدد قراءة بعض العبارات أو المتن، متن التجريد وشرح التجريد، حتى بعد ذلك ننتقل لقراءة بعض عبارات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. الإخوة يتذكرون وصلنا إلى هذه النقطة، قال: فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها أي الناس فيما بينهم. إقامة العدل في الحياة يتوقف على ذلك. ثم تلك السنة من الواضع لها؟ القانون من الذي يضعه؟ هل يضعه نفس الإنسان أو يضعه إنسان مرتبط بالسماء، يعني نبي أو إمام، يعني معصوم من الخطأ ومرتبط بحقائق الوجود الإمكاني؟ إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى متن الكتاب في صفحة 322 هناك نبين ما هي شرائط حسن التكليف. هناك شرائط مرتبطة بنفس التكليف، شرائط مرتبطة بمتعلق التكليف المكلف به، شرائط مرتبطة بالمكلف، وشرائط مرتبطة بالمكلف الذي أوجب التكليف. إذن هل يمكن أن يكون المكلف هو نفس الإنسان أو لا يمكن؟ هناك سيتبين لنا بأن نفس الإنسان لا يمكن أن يكون هو المكلف لنفسه، بل لا بد أن يكون المكلف موجود ووجود آخر كما سيتضح. فلهذا قال هنا: وتلك السنة، ثم تلك السنة والقانون لو استند وضعها إليهم أي إلى نفس الناس لزم المحذور السابق، وهو أنهم لا يستطيعون أن يقيموا العدل فيما بينهم، وقع التزاحم والاختلاف فيما بينهم، لزم المحذور فوجب استناد تلك السنة إلى شخص متميز عنهم. التفتوا جيدا، من هنا يتضح أن ما ذكرناه بالأمس في بحث التفسير، بحمد الله أكثر الإخوة الذين يحضرون بحث الكلام يحضرون عندنا، إن لم أقل جميعهم يحضرون عندنا بحث التفسير أيضا، من هنا قلنا بالأمس بأن النبوة وإن كانت تبليغ الأحكام أمرا اعتباريا، ولكن لا بد أن يتكئ على ماذا؟ على تكوين. الإخوة تذكرون هذا البحث بالأمس، أن مقام النبوة مقام الإمامة إن نظرت إليه بما هو تبليغ للأحكام، قيادة الأمة، تطبيق الأحكام، هذه أمور اعتبارية تشريعية. ولكن هذا المقام التشريعي الذي يعطى وهو مقام النبوة مقام الإمامة لا بد أن يتكئ على أمر تكويني حقيقي. ومن هنا بعد لا يمكن أن نأخذ النبوة من زيد ونعطيها لعمر، بعد لا يمكن تبديل مواقع النبوة أو الإمامة إلا أن تتبدل الأمور التكوينية في الواقع الخارجي. شوفوا إشارة إلى هذا المطلب واضح أيضا في كلمات هؤلاء الأعلام، يقولون لا بد من استناد تلك السنة إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه. لا بد أن يكون شخص له من القوى، وهذه القوى ليست أمور اعتبارية وإنما هي ماذا؟ أمور تكوينية. لا بد أن تكون له سنخ من الكمالات، هذه الكمالات غير موجودة في الآخرين. يقول متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه، يكون نحو وجود مستحق للطاعة مستحق للانقياد، مو أنه لأنه رئيس للجمهورية أو لأنه عنوان آخر مستحق للطاعة والانقياد مباشرة بقلم يمكن أن نعزله ونقيم شخص آخر مكانه أيضا يستحق الطاعة والانقياد، لا، بقواه بكمالاته التكوينية يكون مستحقا للانقياد والطاعة واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له، وذلك إنما يكون بمعجزات. قلنا لابد أن يؤيد بالمعجزة، لماذا؟ حتى يثبت أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، مو ليثبت صحة دعاواه في الشريعة وفي العقائد، لا لا، فقط عندما، أما في العقائد من الواضح أنه لا يحتاج إلى المعجزة لأن العقائد كلها أمور برهانية، فالبرهان يثبتها لا نحتاج فيها إلى ارتباط بالله. في الأمور التشريعية أيضا أمور قوانين إنسان بالتجربة يستطيع أن يعرفها، فقط الذي عندما يأتي بالمعجزة يريد أن يقول أيها البشر أني مرتبط بالله وأن هذه الأحكام والقوانين التي أبينها لكم ما هي؟ كلها هي في مصلحتكم، ليست في مصلحتي طائفة دون طائفة، أمة دون أمة، لا في مصلحة الناس. قال تدل على أنها من عند الله تعالى. من هنا إذا كان الأمر كذلك يقول خب تعالوا إلى الناس الذين جاءت إليهم النبوة وجاء إليهم الدين وجاء إليهم التكاليف، طبقتهم واحدة أو طبقاتهم مختلفة متفاوتة؟ خب من الواضح بأن طبقات الناس مختلفة متفاوتة، فلا يمكن أن نكتفي بأسلوب واحد لأن نوجه الناس إلى الله وإلى إقامة العدل، بأسلوب واحد لا يكفي، بعضهم نحتاج معهم أن نتبع أسلوب الجدال بالتي هي أحسن، بعضهم الموعظة، بعضهم البرهان والدليل العقلي، بعضهم بواسطة الموعظة والمنبر، بعضهم بقوة السيف والقتال وقتل. ومن هنا تجد أن التكاليف الشرعية أيضا مختلفة من طبقة إلى طبقة. هذا المبنى الذي ذكرناه عن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما سبق، قلنا أن مبنى السيد العلامة يرى بأن هناك حد أدنى من التكاليف مشتركة بين جميع الناس، وهناك حد أعلى يختلف الناس تختلف طبقات الناس فيما بينهم، فرب ما هو حلال عند طائفة يكون ماذا؟ يكون واجبا عند طائفة أخرى، وربما هو مباح عند طائفة يكون حراما عند طائفة لماذا؟ لأن الإنسان كلما ترقى في مراتب الكمال لابد أن تكون عبوديته أكثر لله سبحانه وتعالى، ومن خلال العمل يتضح أن عبوديته أكثر أو أن عبوديته أقل. وإلا العبودية ليست لفظا حتى يقول الإنسان أنا متعبد أو لست متعبد. فلهذا يقول: ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم وظروفهم وبيئاتهم وتربيتهم وثقافتهم إلى غير ذلك، كلها عوامل تتدخل في أن هذا الإنسان يقبل الخير أو لا يقبل الخير، يعمل الشر أو لا يعمل الشر. فلهذا أنت عندما ترجع إلى تاريخ حضارات البشر تجد بأنه الناس مختلفون، بعض الحضارات بعض الناس في بعض الحضارات كانوا يقبلون الشيء بسرعة ولكنه أيضا يتركونه بسرعة. أنا ما أذكر الأمثلة، ذاكرين الأمثلة بأنه الأمة الكذائية هذا وضعها، وهو أنها وإن كانت لينة في قبول الخير ولكن ليست متعصبة في ترك الخير أيضا مباشرة، أيضا إذا جاء شيء آخر مباشرة تترك هذا الذي بيده، تبدل دينها بسرعة. وبعض الأقوام لا ليست كذلك، صعد في قبول الخير ولكن إذا تمسكت بذلك الخير بعد أيضا من الصعب أن تترك ذلك الخير. هذه تختلف باختلاف البيئة، الظرف، الشرائط الزمانية، مكانية إلى غير ذلك. قال: بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم فوجب أن يكون هذا الشارع، هذا المشرع، هذا الذي يبين الأحكام، فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا لا يعجز عن إحكام شريعته، مو عن أحكام شريعته، هذه بالكف، هذه لا يعجز عن إحكام شريعته، تثبيت شريعته في جمهور الناس ولكن بالطرق المختلفة، بعضهم بالبرهان بالحكمة، وبعضهم بالوعظ، وبعضهم بتأليف القلب، وبعضهم بالزجر والقتال. إذا كان الأمر كذلك، الآن يأتي سؤال آخر، وهو أنه لماذا هذه الأعمال، هذه الأعمال لماذا؟ فالنبي عندما يأتي هو يقيم العدل بين الناس، هسه بعضهم بالوعظ وبعضهم بالقتال، وكلما مات نبي ماذا؟ ها؟ قام نبي آخر. قال: ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان. هذه الجملة شوي لابد نقف عنها وإن كان مو محلها هنا. ما معنى أنه النبي لا يتفق في كل زمان؟ يعني الله لا يريد أن يكون نبي في كل زمان، أو أن البشر لا يوجد فيهم في كل زمان من يستحق مقام النبوة؟ أي منهم؟ اكتفتوا لهذا المطلب جيد، وهو أنه لا يتفق النبي في كل زمان. لماذا لا يتفق النبي في كل زمان؟ لأنه الله لا يريد ذلك فسد باب النبوة، مع أنه فلان وفلان كان له صلاحية أن يكون ماذا؟ نبيا، أن يكون مرتبطا بالله، أن يأخذ الوحي من الله، ولكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ماذا؟ أن يسد باب الارتباط بالناس مباشرة. هكذا، أو أنه لا أساسا لا يوجد هناك من فيه استحقاق أن يكون نبيا. هذا البحث مو مطروح واقعا في كلمات المتكلمين فضلا عن الفلاسفة، أو الفلاسفة فضلا عن المتكلمين، أنه لماذا أنه نحن نجد بأنه النبوة ختمت بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى ختم النبوة بنحو يوجد هناك من لهم الصلاحية ولكن قال لا أرتبط به، أو الله سبحانه وتعالى لم يسد باب الارتباط بالسماء ولكنه ماذا؟ لا يوجد أحد يستحق أن يكون نبيا. هذا البحث خلوه أنتم في مذكراتكم، توفقنا أن نتكلم عنه مفصلا في بحث النبوة، وهو أنه أساسا تعدد الأنبياء في ظرف زماني وعدم وجود نبي إلى قيام الساعة في ظرف زماني آخر، ما هو منشأه؟ لماذا نحن نجد أنه في بعض الأزمنة يتعدد الأنبياء إلى هذه الدرجة بالنحو الذي قد ورد في بعض الروايات أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في كل ليلة 70 نبي من أنبيائهم، وفي بعض الأحيان ماذا؟ أنه بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة بعد يوجد عندنا نبي أو لا يوجد عندنا نبي؟ لا يوجد عندنا. لماذا؟ أن البشرية قصرت عن ذلك، أن البشرية لا تحتاج إلى نبي، أن البشرية تحتاج ولكنه لا يوجد من هو مؤهل. هذه احتمالات كلها مطروحة، وهو أن البشرية لا تحتاج إلى نبي بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أن البشرية تحتاج ولكن لا يوجد فيهم من يستحق أن يكون نبيا، أنه يوجد فيهم من يستحق أن يكون نبيا ولكنه ماذا؟ الله سبحانه وتعالى ضمن النظام الأحسن والحكمة البالغة وجد أنه ماذا؟ أن لا يوجد نبيا وأن لا يخاطب أحدا بعد مقام الرسالة العظمى. أي احتمال من هذه الاحتمال؟ إن شاء الله خلوه في ذهنكم، إذا وفقنا بقينا أحياء إلى بحث النبوة نشير إليه. المهم يقول: ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان. المهم بحسب القضية الخارجية أنه النبي دائما غير موجود، ماذا نريد نفعل؟ قال: وجب أن تبقى السنن المشروعة. ذيك التكاليف لابد أن تبقى. لماذا تبقى؟ يقول: حتى يذكرهم بالله، حتى يذكرهم بالشريعة، حتى يذكرهم بالدين. من هذه الجملة ماذا تفهمون؟ أن هذه الأحكام والتكاليف يعني ناشئة من مصالح ومفاسد، لهذه مصالح ومفاسد، هذه مصالح. يقول أن جملة من الأحكام إنما ذكرت الصلاة 5 مرات وعلى هذا التقسيم. في روايات عندنا هذا المضمون صريحة، لكن ما صار عندي وقت أنا أحصلها وأجيبكم. يعني أنه لماذا 5 مرات؟ يقول: حتى يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، حتى يذكرهم بأنه كان هناك نبي. وإلا لو تركوا من غير صلاة سنة سنتين 50 100 200 ينسون أنه كان هناك نبي. أنتوا تعالوا الآن إلى الواقع الاجتماعي المعاصر أبناء الآن، تشوفون الآن بأنه في كثير من مظاهر الحياة اجتماعية فردية الآن نجد بصمات وآثار للسيد الإمام قدس سره الشريف. ليش؟ شو السبب؟ أكو فد مصلحة تكوينية وراء هذه؟ ها؟ لأكو فقط قضية، وهي أنه يريدون الناس لا ينسون هذه الشخصية، لأنه بعد جيل جيلين يتذكر أحد الشخصية السيد الإمام ولا يتذكر؟ إذا آثار واقعية مادية ما موجودة يتذكر أحد ولا يتذكر؟ لا يتذكر. المصلحة في ماذا؟ في أنه أنت مالي على الجرائد كذا، على الأوراق النقدية كذا، على المجلات كذا، إلى آخر الآثار اللي أنتم تجدوها الآن. هذه المصلحة الواقعية ماذا؟ أن يذكرك أن هناك شريعة وأن هناك رسالة وأن هناك دين وأنه وأنه وتحقيق أهداف الدين. ما هي تحقيق أهداف الدين؟ إقامة العدل، القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أنا شخصا أفهم أنها قضايا تعبدية، يعني لا ملاك لها، مو قضايا تعبدية من أجل ملاكاتها. والأعلام يجون يفسرون القضايا التعبدية أنها لها ملاكات، ولكن ماذا؟ نجهل الملاك. أقول لا، ملاك تعبد لا ملاك لها، إلا أنه توصلك إلى هذه الأمة، إلا أنها تعلم الإنسان ماذا؟ على العبودية لله سبحانه وتعالى. مو أنه هسه الوضوء هكذا بفد مصلحة، المصلحة لا تتحقق إلا بأن يكون فوق المرفق، لا موجه. هذا صريحا يقول هنا، التفتوا جيدا للعبارة. يقول: وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت ضمشلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها. هسه ما هو القانون في الحكمة الإلهية التي على أساسها تبدل سنة مشروعة إلى سنة أخرى؟ يعني السنة الإبراهيمية إلى سنة موسوية، الموسوية إلى عيسوية، والعيسوية إلى ماذا؟ إلى إسلامية. ما هو؟ ما هي القوانين؟ هذا أيضا مو مطروح هنا، وأيضا لابد أن يبحث أين في بحث النبوة، وأنه لماذا تعددت النبوة، ولماذا تعددت الشرائع السماوية الكلية التي نعبر عنها أن الآتي بها نبي من أولي العزم. لماذا تعددت الشرائع؟ ولماذا انسد باب التشريع بعد مقام ماذا؟ بعد مقام الخاتمية. لماذا؟ هذا أمر تعبدي لأمر تكويني. يعني بعبارة أخرى هذا التكوين لعله يشوش الذهن، أمر تعبدي لأمر واقعي له حيثيات وشروط واقعية، أي منكم؟ هذا لابد نفهمه مولانا، وإلا لقائلا أن يقول مولانا الآن البشرية أحوج ما تكون إلى نبي يربطها بالسماء. واقعا البشرية في زمان الجاهلية الأولى كانوا محتاجين إلى نبي، وهي البشرية في هذا الزمان مع ما فيها من الاختلاف لا تحتاج إلى نبي يربطها بالسماء. ماذا يقول العقل السليم؟ تقول تحتاج وما تحتاج، بلي تحتاج إلى بلي إمام غائب مولانا. يا ليت الإمام حاضر مولانا، كان كل مشاكلنا حلت احنا. إمام بلي تريد يشوف بأنه واقعا ولاية الفاحين تقوم هذا الدور، هو واقعا واحد من الأجوبة هذا، وهو أن الإسلام أعطى الكليات وأعطى الأطر الخاص عامة ثم أعطاها إلى ولي الأمر. نرى بأن هاي الأطروحة أو أطروحة أخرى بلية صحيح مثل ما تفضلت. شوفوا أنتم افهموا، إحنا إذا فهمنا فلسفة التشريع فهمنا فلسفة الدين هناك الوقت أن نفهم أنه ممكن أنه يكون عندنا دين صالح إلى قيام الساعة وما بولاية، ممكن هذا بعد. ولكن لأننا لا نفهم فلسفة التشريع ولا نفهم فلسفة تعدد الديانات، من نجي إلى ولاية الفقيه ندرسها منعزلة عن حقائقها وعن ارتباطاتها الاجتماعية. مرة نقول ولاية الفقيه واجبة، مرة نقول لا تلان دليل ما فعله. الآن مو بصالتي أنا إثبات ولاية الفقيه، لا يتبادل أذهن أخوة، لكن بحث مستقل لابد أن نبحثه في محله في بحث الإمامة، طبعا مو في بحث النبوة. بعد سنتين من بحث النبوة ندخل بحث الإمامة، فما سنتين ثلاث خمس سادة مولانا يعترض عليه. بني حسن ندخل أخوة ذني مقدمات لا أخوة ذني سر على أي نحوان. قال إلى وقت محلالها واقتضاء الحكمة، التفتوا جيدا تعابير دقيقة، واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها. ومن الواضح أن الحكمة جزافا تغير أو ضمن شرائط تغير، ضمن قوانين وسنن إلهية بعد هذه الشريعة السابقة ليست كافية للاستجابة لمتطلبات الحياة، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى شريعة جديدة. عندها يقول إذا كان الأمر كذلك لا يتوفر عندنا نبي في كل زمان، والناس يحتاجون إلى سنة عادلة قائمة بينهم تذكرهم بذلك النبي إلى أوان النبي اللاحق. هسه بالنسبة إلينا بعد ماكو إلى أوان النبي اللاحق، إذن هذه السنة التي جاء بها النبي لابد أن تبقى حية فيما بينا. كيف تبقى حية؟ قال ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع. إذن العبادات أي شيء فرضت؟ صحيح مسلم أنها فيها ملاكات، وأهم ملاكاتها هي العبودية لله، ولكنه ماذا؟ فيها غرض آخر، وهو أنه تذكر أن هناك دين وأن هناك شريعة. والناس مولانا أقول الناس في عيونهم مثل، لا تتوقع أن الجميع يفكر ماذا بعقله، كثير يفكر بحواسه بعينه، فيريد شيء آثار مادية دائما حاضرة في وجود الناس. ومن هنا يقول هذه الآثار العبادات وغير العبادات إنما جاءت حتى تبقي، وهو طبعا هذه العبارة مأخوذة من الروايات، طبعا هذه الروايات عن الإمام أمير المؤمنين أيضا سلام الله عليه، أنه إنما جعل الصلاة خمس مرات ثم جعل في الأذان كذا ثم جعل في أجزاء الصلاة كذا حتى لا ينسى أحدكم مقام الرسالة. بلي لذكر، بلي لا أبدا لا يتناسب، لأن لا منهج الصوفي شي يقول له لا أبدا أبدا، لأنه في النتيجة الإنسان مهما وصل إلى أي مقام يحتاج إلى العبودية ولا يحتاج، والعبودية عن أي طريق؟ عن الطريق اللي أنت تقوله لو صاحب المعبود يقوله. فإذا كلما ازداد الإنسان سلوكا وقربا إلى الله تمسكه يكون أكثر، لا يضعف تمسكه، مع أنه بالعكس نحن نرى، وهذا معناه أنه ما فهموا حقيقة العبودية. الإنسان كلما غلغ في مقامات القرب الإلهي يرى نفسه لابد ماذا؟ أن يتعبد أكثر، أن يتمسك أكثر، مو أن يتحلل أكثر. قال المذكرة لصاحب الشأن وكررت عليهم. هذا التكرار هدفه ما هو؟ قال حتى يستحكم التذكير بالتكرير بالتكرار، فيحصل لهم من هذا التكرار من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية تحصل لهم منافع ثلاث. المنفعة الأولى إحداها رياضة النفس. تقولي أن الإنسان يتروض لكي يقف أمام شهواته وماذا؟ ويقوي تلك الدواعي للقرب الإله. ترويض النفس، لأن الإنسان خلق مجموعة قوى، قوى شهوية، قوى غضبية، هذه لابد أن تتروض، وكمال الإنسان يظهر أين؟ في ترويض هذه القوى. لا تقول لماذا لم يخلق الإنسان ولا توجد فيه مثل هذه الشهوات؟ الله سبحانه وتعالى خلقه وموجود ولا توجد فيه هذه الشهوة. هذا معناه لماذا الله لم يخلق الإنسان ملكا؟ احنا نريد إنسانا لو نريد ملكا، هو ملكا الله عنده سماواته وأرضه مملوءة بالملائكة. كان يريد أن يخلق ماذا؟ إنسان. كان يريد أن يخلق خليفة له، والملائكة يستحقون الخلافة أو لا يستحقون؟ لا يستحقون، لأنهم لا توجد فيهم كل الكمالات، يعني لا يمكن أن توجد فيهم جميع الكمالات، والإنسان فيه هذه القدرة، يمكن أن توجد فيه جميع الكمالات الإلهية، يصل إلى مقام لا فرق بينك وبينها، يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، الإنسان يصلها مو الملائكة، وإلا الملائكة أقرب المقربين أن يقول لو دنوت أنملة لحتر. هذا مقام إنسانية بعد، هذا مقام تحمل الأمانة العظمى، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وأشفقنا منها وحملها الإنسان، ها؟ إنه كان ظلوما جهولا. هسه على الخلاف بين المحققين أن ظلوم الجهول صفتا كمال أو صفتا نقص، هسه على البحث فيما بينه. جملة من المحققين يقول صفتا كمال، لأنه في مقام مدح الإنسان وفي مقام ذم الإنسان. هاي الآية ها ذم الإنسان لو مدح الإنسان، ها مدح الإنسان، ظلوما جهولا لا شنو مدح يفترض حسب السياق، لكن ظاهر الظلوم والجهود مدح له ذنب. فلهذا وقع اختلاف بين المفسرين، محققين طبعا من المفسرين، مو هذول القف ما ادري ايش، خوف ما ادري، محققين المفسرين اللي يقفون على محتويات القران، مو هذول اللي بالليل يقولون ألقى محاضرة يخليك عنوان مقدمة الآية ويلقي محاضرة. بس شنو إجا بالليل يحمل الآية؟ شايفين أنتوا هذول وينها؟ الآن صارت بمودة هيجي كل ما قواعد يصعد من برا والإقرار بد آية. باعتبار إذا تسوي مناسبة إيش ما يتكلم يرد يربطها وين؟ بالآية المباركة. خطأ. القرآن مولانا له صاحب، صاحبه ما يدعي أحد، كل واحد إذا سألان أنت فالكتاب صاحبه وحيد تقول بأنه هذا مرادك، بكرة يشكي عليك فلان جريدة يكتب بأنه منو قال هالشكل مراد، بس قرآن ما له صاحب، كل واحد يفسر كيف. قال الأولى رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية. كمال الإنسان في هذا، وهو أنه زود بهذه القوى، فلا بد أن يروضها لخدمة القوة العقلية. طبعا القوة العقلية هي المقربة إلى الله. الثانية الغرض من هذه ما هو؟ تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية، لأنه هذه العبادات كثير من محتوياتها، بل كل محتوياتها ماذا؟ هي مقربة إلى الله سبحانه، تذكر بحقائق الملكوت. ولا أنت عندما تقرأ لابد أن تقرأ في السورة، تقرأ في الصلاة سورة الحمد، تعال إلى سورة الحمد، ماذا يوجد في سورة الحمد من المعارف؟ إذا التفتوا جيدا، نحن عندما نقول أن العبادات أمور اعتبارية الهدف منها التعبد، لا يتبادر إلى ذهنك يعني قراءة سورة الحمد همت أمر اعتباري غرض منه تعبدها، بل إيه؟ ما أريد أقول بأنه أنت عندما تقرأ الحمد، تقرأ التوحيد، تقرأ التسبيحات، هذه أمور اعتبارية لا يترتب عليها آثار، لا لا، مرادنا انه هذه مثلا، وهو انه لابد ان تكون الصلاة بعد صلاة الظهر، صلاة الظهر تكون بعد الاذان، اما قبل ايوه صلاة الصبح ركعتين، صلاة المغرب ايش قد 3 ركعات، شنو هاي الفلسفة؟ وهكذا كثير من القضايا التعبدية، انه هكذا توضأ، هكذا لا تتوضأ، هكذا تطهر، هكذا لا تتطهر، هذا اللي شنو؟ ما هو إلا ما أريد أقول بأن هذا إلا هذه المطالب التي توجد في الصلاة، في الصوم، الأدعية، القرآن، هذه كلها من المسلم أنها لها آثار تكوينية تترتب عليها. قال الثانية تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه سبحانه وتعالى. هذا الذي عبرنا عنه في السنة الماضية أو في أبحاث علم الكلام في التوحيد، قلنا الوجوب على الوجوب عن، ها قلنا الوجوب عنه يعني هذا الوجود نحو وجود، هذا الفعل يصدر عنه ولا يصدر عنه ذاك الفعل. شوفوا التعبير، فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة. طبعا هذا التعبير تعبيره الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، وجاء في كلمات اللاحقين من الفلاسفة والمتكلمين، متسلسلة في الترتيب، نظام، نظام علي ومعلولي، أسباب ومسببي، مو أن الله لم يكن قادرا على غير ذلك، بل كان قادرا على غير ذلك، ولكن لم يكن هو النظام الأحسن. إذن عندما نقول عقول 10 أو عقول طولية عرضية، عالم عقل نفس ما مثال مادة، مو مرادنا أن الله عاجز أن يخلق عالما غير هذا العالم، لا، أفضل العوالم وأفضل الأنظمة هذا النظام. فلهذا تعبيره متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية، مو معنى أن غيره ماذا؟ غيره محال، لا ليس بمحال ذاته، ممكن غيره ذاته. لماذا لم يصدر؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يصدر منه إلا ما هو الأكمل، إلا ما هو الأتقن، وهذا العالم هو الأتقن ببرهان لمي وإني كما تقدم في أبحاث التوحيد. قال الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة. والثالثة، الأمر الثالث لهذه الأحكام ولهذه الشريعة، والثالثة تذكرهم بما ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين، بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافض. ولانا نقول بأنه شوية نازل عن حقك هنا، بعض الناس أصلا وجوده وجود ماذا؟ وجود تاجر، فتقول له بابا أنت هنا في قبال هذا، في قبال لأجل هذا العدل تنازل من حقك. يقول في قبال ماذا؟ هنا الإسلام جاء قال في قبال جنات تجري من تحتها الأنهار، ثور العين كذا، لؤلؤ مكنون كذا، ما أدري أنهار كذا إلى آخره. هذا لأجل ماذا؟ لأجل إقامة العدل، لأن الإنسان سنخ إنسان، بعضهم لا يقيم العدل إلا لأجل ماذا؟ ربح، وبعضهم لا يقيم العدل إلا خوفا ماذا؟ من العصا. فلهذا يقولوا لا أكون نار جهنم، هذا يقول له نار جهنم، لماذا؟ يخوفون في مزولات. يعني سيدنا تقول نار جهنم ما أقول، لا أقوم ولا نار جهنم ما أقول، يتبادر إلى ذلك. بس طبيعة الناس أنهم ما يمكنهم أن يقربهم الحق بما هو حق، لا يمكن أن يدعوهم إلى العمل، وهذا هو الواقع الخارجي، وهذا هو الواقع الخارجي. الواقع الخارجي تجد بأنه كثير منا يعلم الحق ما هو، يعمل به أو لا يعمل به، أما خلي يقولون في مقابلة أكو هكذا ترغيب يعملوا به، في مقابله إذا خالفته يوجد هكذا ترهيب ويوجد هكذا عقاب يترك. أما أولئك الذين يعملون الحق لأجل الحق، فذلك موجود، ولكن هذلك من النوادر، بعض طبيعة الإنسان لا تعطي في كل زمان من هؤلاء كثير. قال ثم زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع الأجر والثواب في الآخرة فهذه مصالح التكليف عند الأوائل. وجاءت في كلمات ماذا؟ جاءت كلمات الأواخر يعني كلمات الحكماء من المسلمين وموجودة أيضا عند الفلاسفة السابقين على العصر الإسلامي. السلام قبل أن أدخل إلى هذا المتن الثاني وواجب لزجره عن القبائح، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 130 إلى صفحة، الإخوة بودي أيضا يراجعون هذا المطلب، من صفحة 129 إلى صفحة 133، أربع صفحات من الميزان الجزء الثاني يراجعون هذا البحث. بس أنا أقرأ عناوين الأبحاث اللي مرتبطة بالتكاليف وبالدين عموما. ما هي وظائف الدين؟ التفتوا إليها جيد. في صفحة 130 يقول وقد تبين من الآية أولا، يا آية هذه الآيات السابقة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بيان لما اختلفوا وهو الحق. يقول قد تبين من الآية أمور، أول حد الدين ومعرفه ما هو الدين، عن هذه التكاليف التي توجد بين الناس في أي دين من الأديان وفي أي شريعة من الشرائع. حد الدين ومعرفه هو أنه نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي، والحياة الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه. ومن هنا فلا بد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الاحتياج. التفتوا جيدا، هذا برهان. بعد يمكن أنه نأتي إلى الدين ونجده ناقص في جهة من جهات إدارة الحياة أو لا يمكن؟ إذا كان ناقصا هذا معناه أنه لا يستطيع أن يوصل الإنسان إلى كماله الحقيقي والأخروي. فلا بد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الاحتياج. حياة الإنسان هسه فردية اجتماعية، وهذه الاجتماعية سواء كانت فيما يرتبط بالطبيعة، فيما يرتبط بأخيه الإنسان، بين الدول، بين الأمم إلى آخره. وثانيا أن الدين أول ما ظهر في حياة الإنسان ظهر رافعا للاختلاف الناشئ عن الفطرة. إذن لماذا ظهر الدين في حياة الإنسان أساسا؟ هل الدين وجد مع وجود الإنسان؟ الجواب لا. لا، عند وجود الاختلاف في حياة الإنسان وجد ماذا؟ وجد الدين. يعني لو فرضنا أن الإنسان كان بمفرده يعيش على هذه الحياة، على هذه البسيطة، أم كان يحتاج إلى دين أو ما كان يحتاج؟ قلنا بأنه رافع لي الاختلاف الناشئ من الفطرة. هذا الاختلاف الذي ينشأ من الفطرة متى يبدأ؟ عندما يبدأ بالتعاون مع الآخرين أو باستخدام الآخرين وتزاحم المصالح مع الآخرين. ومن هنا أنت تجد بأنه أول نبي مثلا آدم، الشريعة كانت عنده شريعة، ما عند شريعة، أي نحو من أنحاء الشريعة هم مو واضحة. لو كانت هناك أمور عبادية فردية ما أدري شلون، ولكنه دين يكون شاملا لإدارة الحياة لا بالضرورة ما موجود. أن الدين أول ما ظهر ظهر رافعا للاختلاف الناشئ عن الفطرة، ثم استكمل الدين رافعا للاختلاف الفطري وغير الفطري معا. بعد مو فقط يرفع الاختلافات التي منشأها الفطرة، وإنما يرفع الاختلافات التي منشأها الفطرة وغير الفطرة، ولكن هذه في الأديان اللاحقة بعد. وثالثا أن الدين لا يزال يستكمل، أن الدين لا يزال يستكمل حتى يستوعب قوانين الدين جهات الاحتياج في الحياة، فإذا استوعبها ختم ختما فلا دين بعد. هذا يبين ماذا؟ فلسفة ذيك المسألة التي أشرنا إليها في المقدمة، قلنا فقط نذكر عناوينها، وهو أنه إذا كان الدين مستكملا فهو خاتم، حتى إذا ثبت أنه خاتم فهو مستكمل. أتشوفون من هنا إذا استطعنا أن نقيم دليل كلامي عقلي نقلي على أن هذا الدين هو الدين خاتم. البرهان ماذا يقول بعد هو؟ ها؟ يوجد دين أكمل منه يمكن أن يتصوره ولا يمكن؟ بعد نحتاج إلى النبوة ولا نحتاج؟ شوفوا حتى الأجوبة تتضح عن ذيك المطالب التي ذكرناها، الأسئلة التي ذكرناها. لماذا لا توجد نبوة بعد النبي الأعظم؟ فهذا الذي يريد أن يأتي بعد النبي الأعظم ماذا يأتي؟ بدين مساوي وموجود، بدين أنقص لغور، بدين أكمل يمكن لجنه أكمل؟ هذه إن شاء الله في أبحاث النبوة عندما نتعرض لها. إذا ثبت لنا أن قانون الدين، قوانين الدين والتشريعات قام على أساس حكمة إلهية، فإذا وجدنا دين خاتم فلا بد أن يكون هو ماذا؟ هو الأكمل، ولا يتصور ما هو أكمل منه. وإذا وجدنا دين أكمل فلا بد أن يكون هو الخاتم. فلهذا يقول: فإذا استوعبها قتم ختما فلا دين بعده. وبالعكس، إذا كان دين من الأديان خاتما، ثبت عندنا بالدليل أنه دين خاتم، كان مستوعبا لرفع جميع جهات الاحتياج. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رسول من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. واضح المطلب؟ إذا احنا علاقة شخصية، ما عندنا مع مقام الرسالة نقول بابا إليك الخاطرك بعد، لا نبي بعدك، خلص، لا مو شكل. ورابعا، أن كل شريعة لاحقة أكمل من سابقتها، لابد أن يكون كذلك، وإلا إذا كانت مساوية أو أنقص، مساوية لغو أنقص ماذا؟ قبيحة، فلابد أن تكون أكمل من سابقتها. هسه لماذا أنه ذيك ينتهي دورها ويأتي دور آخر؟ هذه بعد هناك إن شاء الله نبين. وخامسا، أن السبب في بعث الأنبياء وإنزال الكتب، وبعبارة أخرى العلة الدعوة الإنسانية، هذا ما بيناه في عبارات السيد الشهيد، وهنا موجود مفصلا، وهو اختلاف الإنسان الذي يحتاج إلى دين. الإخوة بودي يراجعوا هذا إلى أن يأتي إلى صفحة 132. يقول: وسادسا، أن الدين الذي هو خاتم الأديان يقضي بوقوف الاستكمال الإنسان. النقطة هو يقول لطيف، خلوا ذهنكم يمين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم أنه إلى أي درجة يستكمل أو لا يعلم، يدري بأن هذا الإنسان كلما صعد صعد صعد استكمل درجة كمال يوصل إلى 100، بعد أكثر من هذا أكو مجال، ولكن يستطيع أن يصعد أو لا يصعد؟ ما يصعد. إذن لابد أن يعطيه دينا ماذا؟ يكون منسجما مع استكماله. واضح؟ من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه الآن بعد 1400 سنة، هل استطاع الإنسان أن يستكمل بنحو يتجاوز أحكام الإسلام أو لم يستطع؟ ها؟ التفتوا أحسنتم، جزاك الله خيرا، أنه في كثير من فهم إلى الآن قاصر عن درك هذه القوانين الموجودة في الإسلام. لهذا السيد العلام رحمة الله في هذه النقطة السادسة يقول: وهذه من معاجز الإسلام. لماذا من معاجز الإسلام؟ لأن الإسلام ادعى على الدين الخاص. ها؟ يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد يقول: أيها البشر، مهما استكملت فإنك تبقى دون ما أنا ذكرته لك، لا تستطيع أن تصل إلى ما ذكرته لك، فضلا أن تستطيع أن تتجاوز ماذا؟ تتجاوز تلك الأحكام والقوانين والتشريعات التي ذكرتها لك. خلوا ذهنكم جيدا يمي من أقول الإسلام، ليروح ذهنك ترى إلى كتاب الفقه مالنا وكتاب الأصول مالنا، لا، إسلام يعني مجموعة العقائد والأخلاق وماذا؟ والأحكام. هذا أولا، ومجموعة العقائد والأحكام والأخلاق هذه لها وجود في أذهاننا اللي احنا مجتهدين، ولها وجود في الواقع ونفس الأمر الذي يستطيع أن يحل كل المشكلات، هذا الذي في أذهاننا لو في الواقع ونفس الأمر. ومن هنا تجد بأن الاجتهاد عندنا ماذا؟ متجدد، متطور، مستمر. بعد مولانا لا تقفون أمامنا بالإجماعات وبالظهورات وبكلام السلف الصالح أنني جزاهم الله خيرا، ولكنه لشروطهم هو جيدة كانت ولوضعهم هو جيدة. هذا ما فهمه الأصحاب، فهم الأصحاب، الشهرة، عمل الأصحاب، إعراض الأصحاب، هذه كلها لهم. وإحنا هماتنا علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة والعقل ونصل إلى ما نصل، سواء وافق المتقدمين أو خالف المتقدمين. خلوا ذهنكم. ومن هنا شوفوا النظرة الكلامية إيش قد ماذا تؤثر على ماذا؟ على فهمك لعلم الأصول. بعد أنت من تجي لعلم الأصول لا تقول لي بابا إجماع، أنا إجماع ما أفهم، واقعا أنا إجماع ما أفهم، ما أفهم الإجماع، شنو هذا الإجماع ما أدري، مين أنا مشان ما أدري. شهرة وعمل الأصحاب وفهم الأصحاب هذه جيدة، إلقاء ضوء على فهم الرواية جيد، ولكن أن تكون حجة علينا لا أبدا. نحن والكتاب ورواية الرسول وأهل البيت والعقل وشرائط الزمان والمكان، نرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب والعترة لفهم الإسلام. طابق الأوائل فطوبى لنا، لم نطابق ما تينا إن شاء الله معذورين، ما ندري بعد شنس. قال أن الدين الذي هو خاتم الأديان يقضي بوقوف الاستكمال الإنسان. إذا ثبت بالدليل أن الدين الإسلامي خاتم الأديان، إذا الإسلام هذا عندك دليل للمي، التفت دليل للمي على أن البشر لا يستطيع أن يتجاوزها أحكام هذا الدين وقوانين وتشريعات هذا الدين، وإلا لو استطاع أن يتجاوزها بعد جعل النبوة خاتمة له أو ليس بله له، لمن؟ لأن البشر سوف يتجاوز هذه المرحلة ويحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى نبوة جديدة وإلى تشريع جديد. والله سبحانه وتعالى قاعدة اللطف تقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إذن يحتاج إلى هداية تشريعية جديدة والله يمنعه، هذا خلاف قاعدة اللطف. بنفس الدليل الذي قال لنا بأنه أنزل أنبياء سابقين لابد أن يوجد عندنا أنبياء لاحقين. قضاء القرآن بختم النبوة وعدم نسخ الدين وثبات الشريعة يستوجب أن الاستكمال الفردي والاجتماعي للإنسان هو هذا المقدار الذي اعتبره القرآن في بيانه وتشريعه، بعد أكثر من هذا الإنسان لا يصعد. وتابعا أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الخطأ، وإلا لو لم تكن لهم عصمة. ثم يبين سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الصفحة اللاحقة صفحة 134 كلام في عصمة الأنبياء مباشرة، يقول هاي النتيجة السابعة لا بد أن نقف عندها. العصمة على ثلاثة أقسام: عصمة عن الخطأ في تلقي الوحي، عصمة عن الخطأ في التبليغ والرسالة، عصمة عن المعصية وهتك حرمة العبودية. هذا من الثلاثة يثبتها بدليل عقلي، والحمد لله رب العالمين.